العقل ذكر المصنف رحمه الله أنه غريزة، يعني صفة فطرية في الإنسان ليست مكتسبة منه، وإنما هو غريزة، أي أنه صفة فطرية في الإنسان تميزه عن البهائم، فليس أمرا مكتسبا، ولهذا قال وهو غريزة. ثم قال وبعض العلوم الضرورية، يعني أن العقل نوع من العلوم الضرورية. وهذه الجملة يستفاد منها أمران. الأمر الأول أن العقل ليس مكتسبا، وإنما هو ضروري. ويدل على هذا أن الإنسان إذا لم يفكر ويكتسب المعلومات فإنه يسمى عاقلا أو لا يسمى، يسمى عاقلا مع أنه لم يحصل منه اكتساب المعلومات وتحصيلها. فهذا هو الأمر الأول الذي يؤخذ من قوله وبعض العلوم الضرورية. الأمر الثاني هو أن العقل ليس جميع العلوم الضرورية، وإنما هو بعضها. ويدل على هذا أن العلم الضروري قد يحصل بغير العقل، كالحس مثلا، كأن يحس الإنسان بالألم أو الجوع أو نحو ذلك من المحسات، فهذه يحصل بها علم ضروري، فدل ذلك على أن العقل هو كل العلوم الضرورية أو بعض العلوم الضرورية، دل ذلك على أنه بعض العلوم الضرورية، وذلك لأن العلم الضروري قد يحصل بغير العقل كما يحصل بالعقل. وقرر بعض أهل العلم كشهاب الدين ابن تيمية رحمه الله والد شيخ الإسلام أن العقل لفظ مشترك بين أربعة معاني. المعنى الأول الوصف الغريزي الذي يتصف به الإنسان، وهذا هو الذي يميزه عن غيره. الأمر الثاني هو بعض العلوم الضرورية كما تقدم معنا. الأمر الثالث ما يحصل بالتجارب، فإن هذا يسمى عقلا، فإن الإنسان مع كثرة الدربة والخبرة والمران يحصل له تجربة فيما خبره وتمرن عليه، فهذا يسمى أيضا عقلا. المعنى الرابع معرفة العواقب، يعني معرفة مآلات الأشياء، فهذه أربعة معان. فالمعنى الأول هو الأصل، وهو الوصف الغريزي الذي يتميز به الإنسان. والمعنى الثاني فرع له، وهو أنه بعض العلوم الضرورية. والمعنى الثالث فرع للمعنى الأول والمعنى الثاني، فهو فرع لهما. والمعنى الرابع هو الثمرة للمعاني الثلاثة السابقة، وهو معرفة عواقب الأمور ومآلات الأشياء ونتائجها. وبناء على هذا بناء على أن العقل لفظ مشترك بين هذه المعاني، فإنه لا يصح أن يعرف بتعريف واحد، لأنه يشتمل على معان متنوعة، معان مختلفة، وإنما يعرف كل معنى على حدة. وهذا الكلام الذي قرره شهاب الدين ابن تيمية رحمه الله كلام فيه وجاهة ظاهرة. ولما بين المصنف رحمه الله معنى العقل ذكر محله، قال: ومحله القلب، وله اتصال بالدماغ. وهذا القول ذهب له كثير من أهل العلم، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، فوصف القلوب بأنها تعقل، فدل ذلك على أن محل العقل هو القلب. وله اتصال بالدماغ، ولهذا فإن الإنسان إذا أراد أن يفكر يضع يده على رأسه، إذا أراد أن يفكر قد يضع يده على رأسه، فهذا يدل على أن العقل له اتصال بالدماغ. وهناك قول في المسألة، وهو أن العقل ليس محله القلب، وإنما محله الدماغ. وهذا القول اختاره بعض أهل العلم كالطوفي نجم الدين الطوفي الحنبلي المتوفى في سنة 1617 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أصحاب هذا القول بأن الإنسان لو ضرب على رأسه ضربة شديدة فقد يزول عقله، فدل هذا على أن العقل في الدماغ وليس في القلب. وهذه المسألة هل يترتب عليها ثمرة عملية أو لا؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه يترتب عليها ثمرة علمية فقط، أما كونها يترتب عليها ثمرة عملية فلا، والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن العقل يختلف، فقال: ويختلف كالمدرك به. وكون العقل يختلف معناه أن العقول ليست على درجة واحدة، فعقل زيد قد يكون لأكثر من عقل عمرو، وعقل عمرو قد يكون أكثر من عقل هند، وهكذا. وهذا ذهب له لأكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بالنص والإجماع والقياس والحس، استدلوا على هذا بأربعة أدلة. الدليل الأول النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب العاقل من إحداكن. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل دليل على أن العقل قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، وما دام أنه كذلك فهو متفاوت أو ليس متفاوتا، فهو متفاوت. فإذن هذه دلالة النص. وأما الإجماع فأجمع العقلاء على أنه يصح أن يقال فلان أعقل من فلان، وهذا يدل على أن العقول بعضها أعلى من بعض، وإذا كانت كذلك فهي متفاوتة. الدليل الثالث القياس، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله: ها كالمدرك به. فقاس اختلاف العقل على اختلاف المعقول، اختلاف العقل الذي يحصل به الإدراك على اختلاف المعقول الذي هو المدرك. فكما أن المدركات مختلفة، الأشياء التي يدركها العقل مختلفة، فكذلك العقل يكون مختلفا. فإن العقل يدرك مثلا وجود الله سبحانه وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة، ويدرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ويدرك أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، ويدرك أن هذا كتاب، ويدرك أن هذا زيد. وهذه المدركات متفقة أو مختلفة؟ مختلفة. فكذلك العقل يكون مختلفا. فهنا المصنف رحمه الله قاس العقل وهو آلة الإدراك على المدرك به. فإذا كان ما يدرك بالعقل مختلفا فإن هذا دليل على أن العقل مختلف أيضا. الدليل الرابع هو الحس. فإن الحس يدل على أن الناس مختلفون في حكمتهم وتدبيرهم وتصريفهم للأمور، فمنهم الحكيم ومنهم الأحمق. وما دام أن الحس يدل على هذا فإن الواقع دليل ماذا؟ دليل الوجود. فعقل الحكيم ليس كعقل الأحمق. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين عند كلامه على العقل عن الأصمعي، وهو العالم اللغوي الشهير، أنه قال لغلام قد أعجبه حسن كلامه وبيانه، قال: ما تقول لو أعطيناك 100,000 دينار على أن تكون أحمق؟ فقال: وما يغني عني الحمق، فقد يجني على هذه 100 ويبقى لي حمقي. ويقول بعض الحكماء: لا تقترب من الثور من الأمام، ولا تقترب من الفرس من الخلف، ولا تقترب من الأحمق من كل جهة، وذلك لأن الأحمق عقله ناقص، فقد يؤذي الإنسان بأي تصرف ومن أي جهة. فالحس يدرك أن العقول مختلفة. فهذا يدل على ما قرره المصنف رحمه الله في قوله: ويختلف كالمدرك. ويختلف ما هو؟ العقل. وقوله كالمدرك هذا لماذا جاء به المصنف رحمه الله؟ جاء به للاستدلال، وهذا الدليل قياس، فقاس العقل على المدرك. قال: لا بالحواس والإحساس. ومعنى هذه الجملة أن المدرك بالحواس أو بالإحساس لا يختلف. والحواس هي الأمور الظاهرة كالإدراك بالعين أو بالسمع أو بالبصر أو باللمس أو بالشم، والإدراك بالإحساس هو الإدراك بالأمور الباطنة كإدراك الجوع أو إدراك الألم ونحو ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول: لا يختلف المدرك بالحواس ولا الإحساس، يعني أن المدرك بالحواس والإحساس لا يختلف، بخلاف المدرك بالعقل فإنه يختلف. وهذا القول فيه نظر، ولهذا ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المدرك بالحواس يختلف، وكذلك المدرك بالإحساس يختلف. والدليل على هذا الواقع، فإن المدركات بالحواس كالمدركات بالبصر مختلفة، والمدركات بالسمع مختلفة، والمدركات باللمس مختلفة، وهكذا. وكذلك المدركات بالإحساس مختلفة، فإدراك الجوع يختلف عن إدراك الألم. فهذا القول الثاني اللي أظهر، والعلم عند الله تعالى. وبعد الانتهاء من تقرير ما ذكره المصنف رحمه الله، أشير إلى منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العقل. وأهل السنة والجماعة وقفوا في هذه القضية الكبيرة لموقفا وسطا ليس فيه غلو ولا إلغاء، فلم يحصل منهم غلو في العقل كما صنع بعض المبتدعة الذين عظموا العقل وضخموه وقدموه على النصوص الشرعية، ولم يحصل منهم أيضا إلغاء للعقل كبعض الطوائف التي ألغت العقول ولم تعتبرها. ويمكن أن يوضح منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العقل والنظر له من خلال الأصول التالية. الأصل الأول أن أهل السنة يرون أن العقل الصحيح طريق صحيح لمعرفة الحق، أنه طريق صحيح لمعرفة الحق. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بأن يتعقلوا آياته الكونية وآياته الشرعية، وذكر العقل كثيرا في القرآن، وأخبر أنه هو الذي يميز المؤمن عن غيره، كما في قوله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. وقال سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام، لأنهم لا يعقلون، بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأخبر سبحانه وتعالى أن الكافرين يندمون يوم القيامة ندما شديدا على أنهم لم يعملوا عقولهم إعمالا صحيحا، وأنهم عطلوا النظر العقلي الصحيح، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. فهم عطلوا السمع الذي هو الأدلة الشرعية، وعطلوا العقل. فإذن هذا هو الأصل الأول، وهو أن أهل السنة يرون أن العقل الصحيح طريق معتبر في الشرع لمعرفة الحق. الأصل الثاني أن أهل السنة والجماعة يرون أن العقل وحده لا يكفي في حصول السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، فهو لا يكفي وحده، أن العقل وحده ليس كافيا في حصول السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. ولو كان العقل وحده يكفي لذلك لم يكن هناك حاجة إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أن العقل وحده ليس كافيا في حصول السعادة الدنيوية والنجاة الأخروية. الأصل الثالث وهو من أعظم الأصول هو أنه إذا تعارض النقل والعقل فإن النقل مقدم، إذا تعارض النقل والعقل فالذي يقدم هو النقل، ويدل أو تدل معارضة العقل للنقل على فساد في هذا العقل وأنه ليس عقلا صريحا. فنقول الأصل الثالث أن النقل الصحيح والعقل الصريح لا يتعارضان، النقل الصحيح والعقل الصريح لا يمكن أن يحصل بينهما تعارض. وإذا ظهر للإنسان تعارض بينهما فلا يخلو الأمر من أحد من إحدى حالين: الأولى أن يكون النقل ليس صحيحا، والثانية أن يكون العقل ليس صريحا. وهذا الأصل صنف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما من أعظم دواوين الإسلام، وهو درء تعارض العقل والنقل، وناقش فيه قانونا مشهورا للفخر الرازي. والفخر الرازي قرر في هذا القانون تقديم العقل على النص مطلقا، وهو في الحقيقة ليس من ابتكر هذا الأصل، بل تقدمه في ذلك أبو حامد الغزالي، فهو صاحب أصل هذا القانون. لكن الرازي قرره وتوسع فيه واستدل عليه، أما أصله فهو عند أبي حامد الغزالي. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع أن المعتمد في الاستدلال هو الأدلة النقلية، المعتمد في الاستدلال هو الأدلة النقلية، وهذا قرره أبو المظفر السمعاني رحمه الله. وأما العقل فيعمل به متى؟ يعمل به إذا لم يوجد دليل النقل، أو إذا احتيج لفهم الدليل النقلي، كأن يكون الدليل النقلي مترددا بين أكثر من معنى فيحتاج الناظر فيه إلى النظر العقلي لمعرفة مراد الشارع من هذا الدليل، أو في الرد على المخالفين، أو يعمل بالدليل العقلي في الرد على المخالفين. فهذه ثلاثة مواطن: الموطن الأول ما هو؟ إذا لم يقف الناظر على دليل النقل، قد يكون الدليل النقلي موجودا لكنه لم يتمكن من الوقوف عليه. الأمر الثاني فهم الدليل النقلي. الأمر الثالث الرد على المخالفين، لأن المخالفين من أهل البدع يستعملون الأدلة العقلية فيحتاجون إلى أن يرد عليهم بأدلة من جنس أدلتهم. فإذا هذا الأصل الرابع. الأصل الأخير أنه إذا حصل الاستدلال بالدليل النقلي والدليل العقلي فيجعل الدليل العقلي متأخرا عن الدليل النقلي، وذلك حتى يكون الدليل العقل حتى يكون الدليل العقلي تابعا للدليل النقلي لا متبوعا. فإذا أراد المستدل أن يستدل فيبدأ حينئذ بالأدلة النقلية لا بالأدلة العقلية، وهذا قرره الشاطبي رحمه الله في مقدمات الموافقات، وذلك حتى يكون الدليل الشرعي متبوعا لا أن يكون تابعا للدليل العقلي. فإن قال لقائل إذا نظرنا في مؤلفات الأصوليين وغيرهم نجد أنهم يبدأون بدليل العقل قبل الأدلة الشرعية، أليس كذلك؟ فيبدأون بالأدلة العقلية قبل الأدلة النقلية، فكيف يجاب عن هذا؟ والجواب على ذلك أن لهم وجهة نظر في ذلك، وهي أنهم يرون أن المسألة يبحث فيها من جهة العقل، فإذا كانت لا تصح عقلا فإنهم لا يبحثونها من جهة النقل، لأن النقل لا يأتي بما يصادم العقول ويخالفها. فإذا كانت المسألة يمنعها العقل فإنهم حينئذ لا يبحثونها من جهة النقل، لأنه حينئذ لا حاجة لذلك. أما إذا كانت المسألة تصح عقلا فينظرون بعد ذلك هل تصح في الشرع أو لا تصح، فيذكرون الأدلة النقلية. لكن مع هذا ينبغي أن يبدأ بالدليل النقلي على كل حال، وذلك حتى يكون الدليل النقلي هو الأصل، وأما الدليل العقلي فهو مكمل له. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على العقل عقد فصلا للكلام على الحد، وسوف يتكلم في هذا الفصل على معنى الحد وشروطه وأقسامه، فهذه ثلاثة أمور سوف يتكلم عليها المصنف رحمه الله في هذا الفصل. الأمر الأول وهو معنى الحد، الحد في لغة العرب معناه المنع، ولهذا قال المصنف رحمه الله الحد لغة المنع. وسمي الحداد سمي الحاجب حدادا لأنه يمنع من لم يؤذن له من الدخول، فلهذا سمي حدادا. ومادة الحاء والدال تدور على المنع، والإحداد سمي إحدادا لأن المرأة تمنع من الزينة في زمان إحدادها، فالحد في لغة العرب معناه المنع. وفي الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وقوله المحيط بموصوفه يعني الجامع لأفراد المعرف، وقوله المميز له عن غيره يعني المانع من دخول غير أفراد المعرف فيه. فالحد لا بد أن يجتمع فيه أمران، الأمر الأول أن يكون محيطا بجميع أفراد المعرف، ولهذا قال الوصف المحيط بموصوفه، فقوله بموصوفه يعني بالمحدود الذي هو المعرف. والأمر الثاني أن يمنع دخول غير أفراد الموصوف فيه، ولهذا قال المميز له عن غيره. وقال المصنف رحمه الله وهو أصل كل علم، يعني أن الحد بهذا التعريف هو أصل كل علم، فأصل علم التوحيد حده، وأصل علم الفقه حده، وأصل علم الحديث حده، وأصل علم الطب حده، وأصل علم الفلك حده، فهو أصل كل علم، وذلك لأن الحد يفيد التصور، الحد يفيد التصور، والحكم على الشيء في أي علم من العلوم لا يكون إلا متى؟ لا يكون إلا بعد التصور، فلهذا جعلوا الحد أصل كل علم. وما أخذهم في هذا كما عرفنا هو أن الحد يفيد ماذا؟ أنه يفيد التصور، والحكم في أي علم من العلوم على الشيء لا يكون إلا بعد تصوره، ولهذا يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه العبارة انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنها مأخوذة عن أهل المنطق اليوناني، فإنهم يعظمون الحدود والمعاني الكلية ويرون أنها هي أصل العلم، وتابعهم على ذلك المتكلمون ومن وافقهم من الأصوليين، وقرر أن أصل كل علم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجع إليه علم كل شيء، وعنده مفاتح الغيب سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. وأما الحدود فغايتها أنها تعطي تصورات ذهنية، وهذه التصورات الذهنية لا تقتضي كمالا للإنسان، فإذا تصور معنى القلم أو معنى الكتاب أو معنى الجدار أو معنى الفلك أو معنى الدواء فإن هذا لا يعطي كمالا للإنسان، وإنما هي مجرد تصورات ذهنية. فأصل العلم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن المصنف رحمه الله مقصوده ما عرفناه، مقصوده هو الذي عرفناه، وهو أنه أن الحد مقدمة لمعرفة الحكم، فهذا مقصوده أن من قوله أصل كل علم أن الحد مقدمة لمعرفة الحكم، لأنه لا يمكن الوصول إلى الحكم إلا بعد تصوره. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على تعريف الحد بدأ يتكلم على شروطه، وذكر له شرطين. الشرط الأول أن يكون مضطردا، ومعنى قوله مضطردا أنه كلما وجد الحد وجد المحدود. فمثلا في تعريف الواجب إذا قلنا الواجب هو ما طلب الشارع فعله جزما فهذا حد، فإذا وجد الحد وهو ما طلب فعله جزما وجد المحدود وهو الواجب. وكذلك في تعريف الصلاة أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، إذا وجد هذا الحد وجد المحدود وهو الصلاة، وكذلك الوقف مثلا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا وجد هذا الحد وجد المحدود وهو الوقف، وهكذا في سائر المحدودات. فمعنى قوله مضطردا أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، وقد فسره المصنف رحمه الله بقوله أن يكون مضطردا، ثم قال وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود. فقوله كلما وجد الحد وجد المحدود هذا تفسير لقوله مضطردا، أما قوله وهو المانع فهذه جملة معترضة. والمصنف رحمه الله فسر المضطرد بأنه المانع، يعني المانع من دخول غير أفراد المحدود فيه، وذهب وهذا عليه جمهور الأصوليين، وهو أن المضطرد هو المانع، هذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين. وذهب بعض الأصوليين كأبي العباس القرافي وسليمان ابن عبد القوي الطوفي إلى أن المضطرد معناه الجامع ليس معناه المانع، وهذا الخلاف خلاف لفظي، سواء قلنا المضطرد معناه الجامع أو معناه المانع، الذي يهمنا أنه إذا وجد الحد وجد المحدود، سواء أسميناه مانعا أم سميناه جامعا، فالخلاف في هذا خلاف قريب خلاف سهل. هذا الشرط الأول. وإنما اشترط الاضطراد وهو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، حتى يجمع الحد أوصاف المحدود ويحيط بجميع أفراده، فلهذا لابد أن يكون مضطردا، يعني شاملا لكل الأفراد محيطا بها. الشرط الثاني أن يكون الحد منعكسا، ومعنى كونه منعكسا أنه كلما وجد المحدود وجد الحد. ففي الواجب في المثال الذي تقدم معنا، إذا وجد الواجب الذي هو المحدود وجد الحد الذي هو ما طلب الشارع فعله جزما. والصلاة إذا وجد لفظ الصلاة وجد التي هي المحدود وجد الحد الذي هو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والوقف الذي هو المحدود إذا وجد وجد الحد الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وقد فسر المصنف رحمه الله كون الحد منعكسا بقوله كلما وجد المحدود وجد الحد، فهذا تفسير لقوله منعكسا. وأما قوله وهو الجامع فهذه معترضة، ومعنى كونه جامعا أنه لا يخرج من أفراد المحدود شيء. والمصنف رحمه الله فسر المنعكس بأنه الجامع، وهذا عليه لأكثر الأصوليين، ومن أهل العلم كالقرافي والطوفي من فسر المنعكس بالمانع، والخلاف في هذا سهل ما دام أن الحد يمنع من دخول أفراد أخرى ليست من المحدود فهو حد صحيح، سواء قلنا عنه إنه جامع أم قلنا عنه مانع، فالخلاف في هذه المسألة سهل. فالمصنف رحمه الله يقول يشترط في الحد شرطان: الأول أن يكون مضطردا أي مانعا، والثاني أن يكون منعكسا أي جامعا. قال: ويلزم كل من انتفى الحد انتفى المحدود. معنى هذه الجملة، وانتبه لهذا، أن الحد يشترط فيه العكس، الحد يشترط فيه العكس، ومعنى أنه إذا انتفى الحد انتفى المحدود. ولهذا قال: ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود. فكما أنه يشترط فيه الاضطراد والانعكاس، فهو يشترط فيه العكس، وهو أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. ولاحظ في تعريف الاضطراد وتعريف الانعكاس أنه قال: كلما وجد الحد وجد المحدود، وقال في المنعكس: كلما وجد المحدود وجد الحد، لكن في العكس: كلما انتفى الحد انتفى المحدود. فإذا انتفى تعريف الواجب انتفى الواجب، وهذا معنى العكس. وإذا انتفى تعريف الزكاة انتفى المحدود، وهو الزكاة. فالحد يشترط فيه العكس، انتبه معي، بخلاف الدليل، فإن الدليل لا يشترط فيه العكس. ولهذا يقول العلماء: الدليل لا ينعكس، بخلاف الحد فهو ينعكس، فالدليل لا ينعكس. وسبب ذلك هو أن الدليل قد ينتفي لكن الحكم يثبت بدليل آخر، فالدليل لا ينعكس، يعني لا يشترط فيه العكس، لأنه قد ينتفي الدليل لكن الحكم لا ينتفي، وإنما يثبت لوجود دليل آخر. فالحد يشترط فيه العكس بخلاف الدليل، فلا يشترط فيه العكس. وهل يشترط في العلة العكس أو لا يشترط؟ والجواب على ذلك أن الحكم إن كان معللا بعلة واحدة فيشترط فيه العكس، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لكنه إذا كان معللا بأكثر من علة فلا يشترط فيها العكس، لأنه قد تنتفي إحدى العلل ويثبت الحكم بعلة أخرى، كانتقاض الوضوء مثلا، الوضوء ينتقض بالبول، نقول ينتقض بالخارج من السبيل، وينتقض أيضا بأكل لحم الجزور خاصة، فقد تنتفي العلة الأولى وهي الخروج من السبيل، لكن يجب عليه الوضوء لعلة أخرى وهي أنه أكل من لحم جزور. فالحاصل أن المصنف رحمه الله يريد بقوله: ويلزم كل ما انتفى الحد لانتفى العلة، يعني أنه يلزم في الحد العكس، ومعناه معنى العكس أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. فإذا لم يوجد الحد لم يوجد المحدود. ثم تكلم رحمه الله على أقسام الحد، وهذه سوف يكون عليها الكلام في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الأخ: ما الفرق بين الثمرة العلمية والثمرة العملية؟ الفرق بينهما ظاهر، العملية يعني التي يترتب عليها عمل، والعلمية التي يكتفى فيها بالعلم فقط ولا يترتب عليها عمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.